فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره مناسبة الحديث للآية هذا الأول أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. في سؤال ضارب يقول عيني سيأتي في باب من بات بذي الحليفة. على كل حال سمعت من الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سيدي. البيت احنا نستعملها بيت الله لقد انها الأرض المستوية الواسع. نعم استوت الأرض وصارت واسعة بالله بيتا، ولكن إذا كانت مرتفعة قليلا عرفتين نقرن بين الغطف ولغة العرض. طيب تراجع ها ايش ايش كان بالصائر ليس معها فاهم، نقول على وزن وجوبك أنا عالمة عند مثلا إذا كان يريد الإحرام إيه يجب هنا أبدا. الناس بارك الله فيك في الإحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنة ها الحقيقة هذه ينزل قدام الناس يسرون مثلا يعني شيء لا لا ما في شك أبدا ما هي صعبة جربناها لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط. يعني سمع يمشي بإزار فقط أي وده أي على السوار ولا ولكن على على على على أعلى صدره. نعم على أعلى صدره لا ما أظن يعني إنه يقع بسواره. نعم فهم مسألة فجأة. لكن إذا قلنا إنه يحرم ما معنى الواحد أن يخير بين فعل المحظور والفجأة. والله الناس يختلفون ما أظن إلى حد حرامه جامل الطيار ومصلح لا سيما إذا كان ذا هيئة يعني يعرفون إن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا من محرم. نعم شيخ من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر فهو بنيته نعم نعم نعم يحرم من حين بلغه ذلك وتكون الفدية على الطيار يوم يعني الدخول في المسجد لبعد ما صافر في قتل ليش ما احتاج ليش ما تعلم تقديرية هذه الطائرات تقديرية والله أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحتها هو سأل رجل هذا الشيخ صلي ورا الشيخ السليم أفضل يا جماعة الآن تقديم والله هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء في النفس أنا أرمي احتاط إن كان واجبة فقد ادم عليه ولا فهي تطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء هنا، ولهذا جاء في حديث آخر قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. شوف الشرح قال نرى الجهاد افضل العمل هو بفتح النون اي نعتقد ونعلم، وذلك لكثره ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنه. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ فاني لا ارى عملا في القران افضل من الجهاد. قوله لكن افضل الجهاد اختلف في ضبط لكن فالاكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد.